بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. ثم ذكر أيضا الباب التالي، قال: باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. فكانت الترجمة الأولى: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. ذكر رواية عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، امرأتي خرجت حجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم. أن محرم المرأة من حرم عليه نكاح هذه المرأة على التأبيد، يبقى المقصود بكده هو من حرمت عليه المرأة أن ينكحها على التأبيد، على التأبيد. وكذلك الدخول على المغيبة، على المغيبة، يبقى على أساس أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل الأنصار: رسول الله، أفرأيت الحمو؟ الحمو هو أخو الزوج أو أقارب الزوج كابن عمي أو عمي أو غير ذلك. فقال: الحمو الموت. قلنا ليه؟ لأن الناس يتساهلون في العادة في ذلك الأمر، فالرجل يدخل على امرأة أخيه، وبالتالي على ذلك لا تجد من ينكر عليه هذا الأمر، فالناس يتساهلون في مثل هذه المسألة، هذا ابن عمه، هذا عمه أو غير ذلك، فبيدخل إلى البيت، فيدخل في البيت في غيابه، والناس في العادة تسألون في ذلك، ولا تقع ريبة في نفوس الناس إن دخل أخو الزوج على امرأة أخيه حتى لو كان غير موجود. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمو الموت. يبقى يقصد بالحمو اللي هو أقارب الزوج، إذا كان أخوه، ابن عمه أو غير ذلك. فقال: الحمو الموت. قلنا على أساس بيتساهل الناس في ذلك الأمر، تساهل في ذلك الأمر، فيقع ما لا تحمد عقباه، فيقع ما لا تحمد عقباه. فالشيطان بيجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال. لذلك قال: لا يخلون رجل امرأة إلا مع ذي محرم، يبقى بتحرم عليه حرمة أبدية. قال رجل فقال: رسول الله، امرأتي خرجت حجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: ارجع فحج مع امرأتك. يبقى على أساس أنه يخرج مع امرأتي إلى الحج، وأن المرأة لا يجوز أو لا يحل لها أن تسافر مع غير ذي محرم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك المرأة كما وضح ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى لو كانت المرأة كبيرة في السن، هي امرأة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة. قلنا كحال النكاح أن المرأة لا تنكح إلا بولي سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كبر المرأة في السن لا يسمح لها أن تتزوج بلا ولي، وكذلك كبر المرأة في السن لا يسمح لها أن تسافر بلا محرم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول: يبقى عندي سن كذا جاز لا أن تسافر بلا محرم. أقول على ذلك ده مخالف لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يحل امرأة تؤمن بالأول والآخر أن تسافر بغير محرم كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا الناس يتساهلون في أمثال هذه الأمور، فممكن تقع الحم والموت يقع من خلال ذلك الفتنة، يقع الرجل في الفواحش لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم العروق. وإن المسألة مش مبنية على التخوين، يعني بتمنع المرأة أو يمنع هذا الرجل أن يدخل على، أو هذا الأخ أن يدخل على امرأة أخيه هو غائب. فنقول يا ترى ده من أجل هل فيها تخوين؟ ليس فيها تخوين، ولكن جاء الإسلام لصيانة ورعاية الإنسان، جاء الإسلام لحفظ عرض الإنسان، لحفظ عرض الإنسان. وربنا ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير، هذه شريعة الرب سبحانه وتعالى، شريعة الرب سبحانه وتعالى. إذا مش مبناها كده على التخوين، يقول لك أنا أضمن امرأتي أو أضمن أخويا أضمن كذا، هي مسألة مش مسألة تخوين، لا تخوين المرأة ولا تخوين لذلك الأخ، ولكن دي مسألة فيها صيانة ورعاية للأعراض، صيانة ورعاية للإنسان. الإسلام جاء لحفظ الإنسان وحفظ هذه الضرورات، إذا كان الدين، إذا كان العرض، إذا كان النفس، المال، إلى غير ذلك. فلذلك قال الحم والموت، أن يتساءل الناس عادة في ذلك الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الرجل لما قال مرتي خرجت حجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال أرجع فحج مع امرأتك، يبقى رده لكي يخرج مع امرأته إلى الحج. قال باب ما يجوز أن يخلو الرجل بمرأة عند الناس. ذكر في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال والله إنكم لا أحب الناس إلي. قال أنس بن مالك رضي الله عنه جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها، فقال والله إنكم لا أحب الناس إلي. ممكن كده يعني يتطرق لذين الإنسان خلى بها، أي أنه انقطع بها عن الناس، لا خلى بها في مكان يراه الناس ولكن لا يسمعون ما تتكلم به المرأة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى معنى كده خلى بها، يبقى مش معناه غاب يعني عن أعين الناس، غاب عن أعين الناس، لكن المسألة أنه غاب حتى لا يسمع الناس، يبقى غاب عن الناس في مسألة أن يسمعوا ما تتكلم به المرأة، لكن ما زال الناس يرونه وهو يقف مع تلك المرأة. يبقى أخذ جانب كده يتكلم مع المرأة، أرادت حاجة وبالتالي حتى لا يسمع الناس يبقى تنحى جانبا من الطريق، يراه الناس ولم يقترب المرأة كده في مكان ينقطع به بالمرأة، ولكنه حتى لا يسمع ما تتكلم به المرأة. فلذلك فقال بها أي في بعض هذه الطرق، يبقى الناس يرونه ولكن لا يسمعون ما تتكلم به المرأة. فقالت جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بها، يبقى كلمة قال بها يبقى أنه تنحى جانبا والناس يرونه في وقوفه مع المرأة، يبقى مش قال بها في مكان منعزل. وكذلك أيضا في هذه الرواية بيان لقضاء حوائج الناس، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. هذه لا تسمى بالخلوة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى الخلوة التي نهى عنها هو أن يختلي بها في مكان لا يراه فيها أحد، وهذه الخلوة ممنوعة، لكن هذه الخلوة أي خلى بها أخذ جانبا من الطريق يبقى يراه الناس ولكنهم لا يسمعون ما يتكلم به. ثم ذكر باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، باب ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة. قال في رواية عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية إن انفتح الله لكم الطائف غدا أدلك على ابن الغيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هذا عليكن، قال لا يدخلن هذا عليكن. ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء، يبقى المخنث يقصد به المخنث اللي هو يعني لا باين أنه هو راجل ولا امرأة، مخنث بين الأمرين، ممكن يبقى هو راجل في المظهر كده ولكن بيتقعر في الكلام، وكذلك أيضا يعني له حركات النساء، يعني نقول أن حركاته حركات النساء حتى لو كان الشكل كده في الظاهر أنه رجل، ولكن هو بيتحرك يمشي مشية النساء يتكلم بكلام النساء. فقال أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده في البيت مخنث، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية رضي الله عنه: إن فتح الله لكم الطائف غدا فأدلك على ابنة غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكن. طالما استطاع يصف المرأة يبقى يمنع بنا الدخول، يمنع من الدخول، يبقى ده مخنث. قلنا حتى لو كان غالب عليه يعني مظهر النساء لكنه مخنث، فلذلك يدخل وينقل الأوصاف يبقى يمنع عند ذلك من الدخول. وذكر كده تقبل بأربع وتدبر بثمان، وذكر في روايات عقن البطن يعني لها ثنايا كده في البطن أربعة، ويبقى من الظهر كده تبنها ثمانية لأن كل جانب هيبقى فيه أربع تنيات كده، يبقى هي وهي مقبلة يبقى البطن كده أربع تنيات فيها كده، ده دلالة على أنها ممتلئة باللحم يعني ممتلئة باللحم. وتدبر بثمان يبقى هي الأربعة دي بس على كل جانب نشوفها من وراء كده، كل جانب أربع عكن أيضا، أربع اللي هي تقسيمات. فلذلك قال تقبل بأربع وتدبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن هذا عليكم. قال باب نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد حتى أكون أنا الذي أسأم، فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على اللام. نظر المرأة إلى الحبش ونحوهم من غير ريبة. قالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي. هي تراهم وهم لا يرونها، يبقى هي تراهم وهم لا يرونها، يبقى الله تعالى أمر الرجل بغض النظر عن المرأة وأمر المرأة بغض النظر عن الرجل، لكن يعني أمر المرأة أن تنتقب ولا يمنع الرجل بالانتقاب، فوجه الرجل يكون ظاهر. وبالتالي كانت ترى الحبش، ترى الحبش وهم يلعبون لكنهم لا يرونها، لذلك كما قالت: رأيتني، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني بردائي وأنا أنظر إلى الحبش يلعبون في المسجد، يلعبون في المسجد، يبقى بتنظر إلى لعب هؤلاء حتى أكون أنا الذي أسأم، يعني تضع رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي على ذلك لا ينصرف حتى تنصرف فيها، لذلك تقول حتى أكون أنا الذي أسأم، خلاص ملت بقى من النظر، يبقى على ذلك بتضع رأسها على كتفي ويعني نقول على ذلك حتى تضع خدها على خدي وبتنظر كده وتظل على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم ده من حسن معاملتي وحسن معاشرتي وكذلك أيضا من تلطفه مع امرأتي، قلنا ده باب التلطف، تلطف الرجل مع المرأة، يعني على ذلك لم يأمرها أن تنصرف ولكن حتى هي الذي تنصرف، تمل ثم تنصرف، قلنا ده من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم طبعا من كثرة انشغالات النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذه أيضا من المهام، يعني دي من المهام، قلنا ده مضيعة للوقت، ده المهام يعني أشد من ذلك، ومع ذلك أيضا تراه كيف كان يتلاطف مع أهله صلى الله عليه وسلم مع كثرة المهام، مع كثرة الأعمال والانشغالات والمهام، ومع ذلك تراه أيضا متلطفا مع أهله حتى تمل عائشة رضي الله عنها النظر. فإذا انصرفت انصرف النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أساسا ما جلس هذا المجلس إلا من أجلها، يعني هو ما كانش بينظر للعب الحبشة وبالتالي عزيز يستوي ذلك الأمر، لكن ده عشان عائشة رضي الله عنها. فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على إلا، يبقى الجارية المرأة شوف عامة خاصة لما تكون صغيرة في السن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيدفع بصواحب عائشة رضي الله عنها إليها ليلعبوا معها بالعهن اللي هي نقول العرايس والحاجات دي، فصغيرة في السن يراعى لها هذا الأمر، يراعى نقول دي زوجة ولا زوج، والزوج ده لمكان لغير ذلك، هي امرأة، هي امرأة تحب ذلك الله وتحب أيضا هذا الأمر، لذلك قالت فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن الحريصة على الله. وذكر باب خروج النساء لحوائجهن. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت سودة بنت زمعة رضي الله عنها ليلا فرأى عمر فعرفها فقال: إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له وفي حجرته أتعشى إن في يدي العرقة فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول قد أذن الله لكنا أن تخرجنا لحوائجكنا. قال خروج النساء لحوائجهن، قلنا الكلام ده قبل أن تتخذ الكنف في البيوت، قبل ما في كده يعني كنف في البيوت. فكنا خرجنا ليلا لقضاء الحاجة، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان غيرتي يعني كان يقول قد عرفناك يا سودة، ده قلنا بعد نزول آية الحجاب، يعني نزول آية الحجاب قلنا لأن الرجل يعرف هذه امرأته من حجمها من حجم عظامها من حجم عظامها، يبقى حتى لو كانت مستورة حتى لو كانت مستورة يبقى يعرف المرأة من حجم عظامها. فخرج السودة بنت زمعة رضي الله عنها ليلا لقضاء حاجتها، فرأى عمر رضي الله عنه فعرفها فقال إنك والله يا سودة ما تخفين علينا. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في حجرته يتعشى إن في يده العرقان، فأنزل عليه فرفع عنه ويقول قد أذن الله كنا أن تخرجنا لحواجكنا، وأن لأنها لها حاجة لذلك الأمر يعني في قضاء الحاجة، وده قبل أن تتخذ الكنف في البيوت. لما اتخذت الكنف في البيوت فكانت هذه من باب الستر أيضا، هذه كانت من باب الستر، يعني زي احنا تنظر الى كده المرحاض او دارة المياه التي في البيت، يعني ده تخيل انها مش موجودة، ان احتاج الانسان لقضاء الحاجة خرج حتى يعني يبتعد المكان البعيد لقضاء الحاجة. وكذلك المرأة ايضا مرأة، فالكنف دي هي من باب الستر، منعت المرأة من الخروج لقضاء الحاجة خارج البيت، فهذا من باب ايه الستر. يبقى لذلك يبقى لما اتخذت الكنف في البيوت لم يخرجنا بعد ذلك لقضاء حوائجهن بالنسبة لحاجة الرجل لقضاء أو حاجة المرأة لقضاء الحاجة. قال باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، يعني المرأة ترى هنا يوقرنا في بيوتكن، يبقى انتقل المرأة في بيتها ولكن تخرج المرأة لما لها فيها حاجة زي خروج لقضاء الحاجة، وكذلك إذا أردت تخرج إلى المسجد سواء كان للصلاة أو كان لمجالس العلم، رغم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، ولكن هي قد تخرج لمجلس مجالس العلم، قد تخرج لأن مثلا صلاة التراويح في المسجد بتجد فيها عون غير لما تصليها منفردة في بيتها. وكذلك أيضا كنا يخرجنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك لم ينكر عليهن، رغم أنه قد بيّن صلى الله عليه وسلم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، مع أن صلاة الجماعة يعني حنحصل على 27 درجة، لكن نقول الثواب المعقود للمرأة صلاة في بيتها أكثر من ذلك، يبقى أكثر يقول ضياع 27 درجة، لا صلاة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، يعني كأن الثواب المرتب أعلى وأعظم من ذلك الأمر. لكن المرأة بتحتاج مثلا الخروج للصلاة ترى مجموعة المسلمين ويصلون، وكذلك أيضا يعني ده يدخل إلى نفسها التثبيت على دين الله عز وجل والثبات على دين الله، ويدخل في نفسها أيضا يعني القوة الإيمانية في رؤيتها لذلك المجموع. قال باب استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره. ذكر رواية ابن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، بس ده استئذان لا تخرج إلا بإذن الرجل، يعني لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن مش معنى كده أن جاز المرأة أن تخرج ابتداء بلا استئذان، ده هذا لا يسقط حق الرجل، أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا تدخل في بيته إلا من أذن له، يبقى ده حقه أساسا، يبقى ما لا يدخل إلى هذا البيت إلا من أذن له، وهي لا تخرج من البيت إلا بإذن ذلك الزوج. وحبينا قبل ذلك أن المرأة لا تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني لا تصوم تصومها عبادة هتؤديها في بيتها لا تخرج، ومع ذلك لا تصوم المرأة إلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، يبقى ده لا يسقط لا تمنع إماء الله مساجد الله، يبقى ده توجيه الخطاب للرجال ولكن حسب ما يرى، لكن نقول لا يستعمل ذلك الحق تعنتا، يبقى مطلوب لما نستعمل الحقوق دي يبقى ما يكونش من باب التعنت ان ده انا اذن او لا اذن، ولكن يعني على ذلك لان بيبقى في تعنت ساعات في استعمال الحق، يبقى الزوج ليس له حاجة في امرأتي وتستأذن للصوم، فهو على ذلك يمنع المرأة. لماذا يمنع المرأة؟ المنع للمنع، يعني بيستعمل حقه لكن بصورة فيها تعنت، فيها تعنت. تستعمل ذلك الحق لك هذا الأمر، لكن لا تتعنت إن لم يكن لك حاجة بها، فلماذا نترك حتى تصوم؟ والعبادة بتعود عليه دائما بالخيرات، العبادة دي دائما حتى لو كانت هي بتخص الإنسان، لكن هذه العبادة فيها تقويم وتزكية للنفوس، فيها تقويم وتزكية للنفوس، ونجد ذلك الأثر، نجد هذا الأثر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد وغيره، وغيره، خرجت استأذنت لزيارة أمها، زيارة أختها، يبقى على ذلك لا يمنعها إلا إن كان هناك يعني ما يرى ذلك الرجل. يبقى ده حقه أساسا، يأذن أو لا يأذن، لكن نقول له إياك أن تستعمل ذلك الحق تعنتا. يبقى المنع لمجرد المنع، المنع لمجرد المنع، المنع المجرد ممكن يمنحها لوجود هذه الخلطة الشرعية في الطرقات، وبالتالي يؤجل ذلك حتى يذهب بها إلى أخيه أو إلى أختي مثلا أو إلى أختها أو إلى أخيها. يبقى على ذلك منع من أجل هذا الأمر، منع من أجل ذلك الأمر. قال: باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع، ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاع. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء عمي من الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك فقال: إنه عمك، فأذني له. قالت: فقلت رسول الله: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني رجل. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليلد عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. يبقى زي النسب كده، يبقى ده أخوها من الرضاعة، ده عمها من الرضاعة، ده خالها من الرضاعة، يبقى خال النسب يبقى تحرم عليه حرمة أبدية، عمها من النسب تحرم عليه حرمة أبدية، أخوها من النسب تحرم عليه حرمة أبدية، أخوها من الرضاع تحرم عليه حرمة أبدية، عمها من الرضاع تحرم عليه حرمة أبدية، خالها من الرضاع تحرم عليه حرمة أبدية، ابن أخيها من الرضاع يبقى تحرم عليه حرمة أبدية. يبقى لذلك قالت: يحرم الرضاعة ما يحرم من الولادة. يبقى ده نفس الحكم. لذلك عائشة رضي الله عنها تحكي لنا قالت: جاء عمي من الرضاعة، جاء عمي من الرضاعة. يبقى عمها دام رضاعة، يبقى هذه امرأة أرضعتها، ده زوجها، يبقى أبوها من الرضاعة، أخوه يبقى عمها من الرضاعة. تقول: جاء عمي الرضاعة فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مش عارفة الحكم فيها إيه، وبالتالي على ذلك يبقى تفعل ثم تسأل؟ لا، ده كان حالهم أنهم إذا أشكل عليهم أمرا كانوا يعني لا يتقدمون إلى فعل ذلك الأمر إلا بعد السؤال والاستفسار من النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت عن ذلك، إيه حكم مسألة حدث كذا؟ فقال: إنه عمك فأذني له. قالت: فقلت رسول الله: إنما رضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. في إشكال عندها في المسألة، وبالتالي على رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعمك، ولكن مع ذلك تستفسر. طب عمي إزاي؟ إنما أرضعتني المرأة فدي أمها من الرضاعة ولم يرضعني الرجل، هيبقى أبوها من الرضاعة إزاي؟ ولم يرضعها ولكن أرضعته المرأة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها عمك فليلد عليك. وإحنا طبعا هنا يعني مر علينا باب لبن الفحل، باب لبن الفحل، ليه هو أبوها من الرضاعة؟ يعني هو مش بيرضعها، المرأة أرضعتها، ولكن ليه هو ليه أبوها من الرضاعة؟ لأن هو اللي كان السبب في هذا اللبن الذي عند هذه المرأة كنتيجة الوطئ وبالتالي الولادة. يبقى ده كان هو سبب، هو سبب فيه. يبقى اللبن الذي في ثدي هذه المرأة ترضع به هذا الغلام أو هذه الجارية، يبقى هو كان سببا فيه، وبالتالي قال أبوها من رضاع رغم المرأة أرضعتها، لكن هو السبب في هذا اللبن، سبب. ولذلك ده لبن الفحل كما مر علينا الكلام. فقالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. ودائما كده لما يكون في أي نوع أشكال يبقى يسأل الإنسان حتى يطمئن القلب، حتى يطمئن القلب. فعائشة رضي الله عنها وارضاها عندها إشكال في المسألة، إنما رضعت المرأة ورضعنا الرجل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذن له فإنه عمك فليلج عليك. قالت عائشة رضي الله عنها: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. بيانت بقى المسألة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا دي بتبقى حرمة أبدية، أبوها من الرضاع تحرم عليه حرمة أبدية، أخوها من الرضاع تحرم عليه حرمة أبدية، عمها من الرضاع تحرم عليه حرمة أبدية، زي عمها من النسب تحرم عليه حرمة أبدية. يبقى على ذلك أيضا بتنتشر هذه الحرمة بالرضاع. قال: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. قال: باب لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها. قال في رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. قال أيضا في رواية عن شقيق رحمه الله قال: سمعت عبد الله، أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يبقى في بعض الأحيان كده يبقى المرأة بتتكلم بأوصاف أخرى لزوجها، كل على ذلك كأنها تنقل حسن هذه المرأة، حسن كلامها، حسن أي وصف من الأوصاف ممكن يميل قلب ذلك الرجل إلى تلك المرأة. يبقى على ذلك المرأة تبقى حريصة جدا، هي لا تقوم بنقل أي شيء أي وصف، حتى لو كانت وصف طعام هذه المرأة وطهي هذه المرأة، نقول ملبس المرأة. يبقى على ذلك حسن هذه المرأة، حسن كلامها، حسن منطقها، ما دي كلها أساسا يميل الرجل إلى ذلك، خاصة لو كان ده عنصر مفقود عنده في زوجه، مفقود عنده في زوجه، فيميل هذا الرجل إلى تلك المرأة. يبقى الميل ممكن يحدث إزاي؟ بمجرد أنك أنت بتتكلم هذه الزوجة عن تلك المرأة لزوجها، تكلم كده ممكن أساسا تنقل له أن هي هذه المرأة بتمر بظروف دايما كده مثلا، بأحوال صعبة أمور صعبة، فيميل عاطفيا معها. فلذلك المرأة تبقى حريصة جدا ألا تقوم بنقل أي شيء عن امرأة أخرى، خاصة طبعا لما يكون في الوصف، لما تنقل كده وصف تلك المرأة في حسنها وجمالها أو غير ذلك، فنقول يميل الرجل ذا، يميل الرجل إلى ذلك، لأن ميل الرجل إلى المرأة ده ميل طبيعي، يعني ده ميل طبيعي فطري زين الناس حب الشهوات من النساء، يعني ده أساس الأمر مزين داخل النفس. وبالتالي لما ينقل كده هو أراد أن يرى تلك المرأة وقد يميل قلبيا إليها. دي نقول على ذلك إنسان ضعيف من هذه الجهة، فلذلك سد الباب. يبقى ده من باب سد الذريعة، من باب سد الذريعة. يبقى لا داعي أبدا أن تصف من حسن هندام المرأة وحسن مظهرها أو كذا وكذا من أحوال تلك المرأة، فقد يميل الرجل إلى ذلك. لذلك قال: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها، يعني هذا مجرد توصفها، فما تكثرش الكلام يعني من هذا الباب. قلنا لأن ده سد الذريعة، سد الذريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. زي إحنا ما مر علينا كده بيع السلم، ده بيع موصوف الذمة. يبقى بيع السلم ده بيع موصوف الذمة، يبقى هذه السلعة لها وصف منضبط، وبالتالي ممكن المشتري يشتري من خلال ذلك الوصف المنضبط، وده بيع السلم. فنقول إن دي سيارة ماركتها كذا، موديلها كذا، ويبدأ يقول أوصفها كأنه يراها، فلم يتبقى إمضاء ذلك العقد إلا على رؤية بعد ذلك أنها تنطبق على المواصفات التي تم التعاقد على أساسها. ده بيع السلم، بيع السلم ده بيع يعني نقول لسلعة غائبة ولكنها تكون في الذمة منضبطة الأوصاف، ده بيع موصوف الذمة. يبقى قلنا قبل كده قلنا البيع إما البيع الفوري كده بيدفع الثمن وياخد السلعة، أو أنه هو بياخد السلعة وبعد كده يقسط الثمن، ده بيع التقسيط، أو بيع السلم اللي هو يدفع ثمن السلعة كاملا والسلعة موصوفة في الذمة بعد ما هي منضبطة واتفقنا على السلعة وأداء وصفها كلها، يبقى على ذلك ده بيع سلم. بس الشرط الأساسي أنه هيدفع المال بأكمله، مش الاتنين يبقى غايبين، ما ينفعش. واحد من الاثنين يبقى غايب، يا الثمن يا المثمن اللي هو السلعة. فالسلعة غائبة يبقى الثمن كله حاضر، والسلعة لازم تكون منضبط الأوصاف. يتبقى بقى إمضاؤه على الرؤية، هذه السيارة اللي هو طلبها فعلا بنفس الأوصاف المنضبطة التي تم الاتفاق على أساسها. هذه الوصفة يشتري بالوصف، يعني اشترى ازاي بالوصف. فهو تخيل هذا الأمر، تخيل أن شفت السيارة شكلها ايه خلال ايه الوصف، مع انها مش موجودة كده عيانا امامه. فكذلك ايضا لما تنقل وصف تلك المرأة كأنه يراها، لذلك كأنه ينظر إليها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. في نوع من انواع التساهل ايضا في هذا الكلام، يعني في نوع من انواع تساهل. ما هو بينبني الامر ازاي؟ هي معلومه وبعدين معلومه ثانيه معلومه ثالثه، ما من اول مره مش بيميل اليها، لكن من كثره بقى الكلام، يعني كثره الكلام، يبقى قلنا حسن المنطق او رجاحه عقل هذه المراه او غير ذلك. فنقول مع الايام مع كثره الاوصاف يبقى بيشتهي ان يقرا هذه المرأة ويميل قلبه إلى ذلك الأمر. يبقى هي كلمة واحدة، كلمة دي مش بتأثر، إحدى وجهة نظرنا. طب الكلمة الثانية، ما في كلمة ثالثة، وصف رابع، وصف خامس، فهيجتمع المجموع ده، وبالتالي نجد الميل القلب كده يعني رويدة رويدة تدريجيا تدريجيا، فيميل عند ذلك إلى هذه المرأة. فاحذر، لأن ده أمر مزين داخل النفس، يعني لما نتكلم على كده ده امر مزين داخل النفس. ميل الرجل للمراه ده ميل طبيعي، ميل المراه للرجل هذا ميل طبيعي، يعني نقول على ذلك ده امر مفطور عليه الانسان، امر مفطور عليه الانسان. فذلك احذر هذا الجانب، يغلق ذلك الباب. في المقابل ايضا ان المراه يعني لا تقوم بوصف زوجها لغيرها، يعني نقول على ذلك بيصنع كذا ويصنع كذا يصنع كذا، قد يكون دي عناصر مفقودة عند هذه المرأة فتميل ميلا قلبيا إلى ذلك الرجل. يبقى ده باب احنا نغلقه، اغلق ذلك الباب، تكلم في حدودك لكن لا تنقل شيئا عن الآخرين. قال باب قول الرجل لا تفن الليلة على نسائي، ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود عليهما السلام لا تفن الليلة بمات امرأة تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل إن شاء الله، فلم يقل ونسي، فأطاف بإن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان أرجى لحاجته. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.